عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. نعم، فمن هداه الله إلى هذا القرآن وعمل به صار في قلبه نور، نور الإيمان ونور العلم، فهو ينظر بنور الله سبحانه وتعالى ويميز بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين النافع والضار. أما من حرم هذا النور فإنه لا يميز بين الخير والشر، ولا يميز بين أولياء الله وأعداء الله، يكون الأشياء عنده سواء. نعم. قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال الترمذي: حديث حسن. نعم، فالفراسة معناها التفرس في الشخص والتوقع منه، يكون عند المؤمن فراسة لأنه ينظر بنور الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فهو يميز بين أهل الخير وأهل الشر، وأيضا يعرف من يتوقع منه الخير ومن يتوقع منه الشر، بمجرد ما ينظر إلى الشخص يعرف هل هو من أهل الخير أو من أهل الشر، ويعرف ويتوقع ما سيحصل منه في المستقبل، لأنه ينظر بنور الله يميز بين الناس. نعم، ولا ينخدع بالمظاهر. نعم. وقد